بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 73 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث للأوثان. حجر حرام فعل بمعنى المفعول كالذبح والطحن، ويستوي في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع، لأن حكمه حكم الأسماء غير الصفات. وكانوا إذا عينوا أشياء من حرثهم وأنعامهم لآلهتهم قالوا لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء. الزعم قول بالظن يشوبه الكذب. وأنعام حرمت ظهورها، وكذلك نجزي المحسنين. ونجزي المحسنين جزاء مثل ذلك. فالكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين. وذكر عيسى معهم أو ذكر عيسى معهم دليل على أن النسب يثبت من قبل الأم أيضا، لأنه جعله من ذرية نوح عليه السلام، وهو لا يتصل به إلا بالأم. وبذا أجيب الحجاج حين أنكر أن يكون بنو فاطمة أولاد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وإسماعيل واليسع والليسع، حيث كان بلا مين حمزة علي. ويونس ولوطا. وكلا فضلنا على العالمين بالنبوة والرسالة. ومن آبائهم، في موضع النصب عطفا على كلا، أي وفضلنا بعض آبائهم. وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك، أي ما دان به هؤلاء المذكورون، هدى الله، دين الله، يهدي به من يشاء من عباده. فيه نقض قول المعتزلة، لأنهم يقولون إن الله شاء هداية الخلق كلهم لكنهم لم يهتدوا. ولو أشركوا، مع فضلهم وتقدمهم وما رفع لهم من الدرجات العلا، لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لبطلت أعمالها بنظائرها، كما فعل امرؤ القيس، وتشبه أو تشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئا واحدة بأخرى مثلها، كقوله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. فالمراد تشبيه حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة، وتساوي الحالتين عنده من حمل أسفار الحكمة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، العناب ثمر أحمر رطب، الحشف الجاف الرديء من التمر. اثنان، الحجزة موضع شد الإزار من الوسط، يقال هذا كلام آخذ بعضه بحجز بعض، أي متناسق متماسك. وتابع بعون الله عز وجل. وتساوي الحالتين عنده من حمل أسفار الحكمة وحمل ما سواها من الأوقار، ولا يشعر من ذلك إلا بما يمر بدفيه من التعب والكد، وكقوله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فالمراد قلة بقاء زهرة الحياة الدنيا كقلة بقاء الخضر، فهو تشبيه كيفية بكيفية. فأما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوط بعضها ببعض ومصيرة شيئا واحدا، أو ومصيرة شيئا واحدا، أعيد، فأما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوط بعضها ببعض أو بعضها ببعض على حسب القصد، ومصيرة شيئا واحدا، فلا فكذلك لما وصف وقوع المنافقين في ضلالهم وما خبطوا فيه من الحيرة والدهشة، شبهت حيرتهم وشدة الأمر بما يكابد من أطفأت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل، أو من أطفأت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل. وكذلك أعيد بوجه آخر: من أطفئت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل. وكذلك من أخذته السماء في الظلمة المظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق. والتمثيل الثاني أبلغ، لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر، ولذا أخر. وهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ. وعطف أحد التمثيلين على الآخر بأو، لأنها في أصلها لتساوي شيئين فصاعدا في الشك عند البعض، ثم استعيرت لمجرد التساوي، كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين، تريد أنهما سيان في استصواب أن يجالسا. وقوله تعالى: ولا تطيع منهم آثما أو كفورا، أي الآثم والكفور، أو الآثم والكفور سيان في وجوب العصيان. فكذا هنا معناه أن كيفية قصة المنافقين مشبهة أو مشبة لكيفيتي هاتين القصتين، وأن القصتين سواء في استقلال كل واحدة منهما بوجه التمثيل، فبأيتهما مثلتها فأنت مصيب، وإن مثلتها بهما جميعا فكذلك. والصيب المطر الذي يصوب أي ينزل ويقع، ويقال للسحاب صيب أيضا، وتنكير صيب لأنه نوع من المطر الشديد